لذات الولد وين احلى لذات الولد وين البريد وكل البلد وين وشال جنوبي وعد بعد وين نمشي جد ليش فهد وين